والد ووالدتي إثر مرض أليم ألم بهما، وهم لم يؤديا صريح الحج، وأنا اليوم أريد أن أحج عنهم، ولكن أنا لم أستطع، لم أحج الفريضة لارتباطي بعمل رسمي، وهل يجوز لي أن أحجج عنهم غيري بأجر عذرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وحجزت عن هناك جزاكم الله خيرا. لكن كثر الطيب من الرجل الطيب حتى يحج عن هذا وعلى هو في حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.